الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة هذه المجالس الطيبة المباركة، نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم القبول. كل مقصودنا من هذا الدين، من المجالس، خروج جولات مجالس العلم والإيمان، أن يقبلنا الله جل جلاله. فإذا قبلنا يا هنيئا لنا، وإذا طردنا لو قرأنا وجمعنا ونجحنا وأخذنا الشهادات، فالعبرة بالقبول، والقبول لا يكون إلا بالقلوب. فعلى كثرة توجه القلب وإخلاص القلب الله جل يقبل العبد. لذلك أخلصوا نواياكم لله جل جلاله واستقيموا ولن تحصوا، لأن هذا العلم بده نفس طويل، والذي يكون في منهج طلب العلم عجول لا ينال الخير ولا يستطيع أن يجمع الخير، لأن كل يوم وكل مجلس النفس بتحدثك وتقول لك لا تذهب لا تذهب لا تذهب، وأنت تحارب هذه النفس. فلذلك إخواني في الله، اسألوا من الله جل جلاله الثبات، ورددوا قوله جل جلاله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صرنا في السور الأخيرة، مفروض ثلاثة مع هذا المجلس أو أربعة نكون قد أنهينا هذا، يعني هذه المادة المباركة، وأخذنا فيها مفاتيح أو شيء من المفاتيح البسيطة لتفسير كلام الله جل جلاله. وإن شاء الله تعالى عندما نختم المادة يكون عندنا اختبار كامل فيها، لنبدأ مباشرة بالمادة التي تليها إن شاء الله عز وجل. وصلنا في المرة الماضية إلى سورة الزلزلة صحيح، بس بدي أقول إذا في حدا معه تسجيل، سبحان الله كل الدروس سجلت، بس في درس راح، درس سورة الشمس والليل، أظن هيك الشمس والليل والضحى. إذا حدا مسجل من الإخوة أو الأخوات يتواصل معنا يبعث لنا الدرس، لأنه الإخوة عم بينزلوه على الموقع وعلى صفحة اليوتيوب، بعض الناس عم بيستمعوا له فعم بيتواصلوا معنا أنه بدهم الدرس، ولكن قدر الله كان التسجيل رايح، فإذا حدا مسجل يخبرنا الله بيعرف. نبدأ بسورة الزلزلة، وزي ما شايفين أغلب سور جزء عامة سور مكية، وأغلب السور المكية تتكلم، بارك الله فيك، تتكلم عن مرتي متذكرة هي نزلتهم، بارك الله فيك يا مرتي. هلا في آخر الدرس إن شاء الله. أغلب السور المكية تتكلم عن مواضيع معينة، هذا اللي مثلا مقصر بالامتحان مش كاتب بس قلنا عرف السور المكية، كاتب بس أنزلت في مكة أو نزلت في مكة، هو أصلا في الفترة المكية. شيء بسيط. سميت بالسورة بسورة الزلزلة. كلمة الزلزلة على وزن ماذا؟ لا بس نقول باللغة العربية على وزن، يعني نرجع لأصل الفعل هو الفعلة. زلزلة فعلل. ليش عم نسأل نحن السؤال؟ لأنه أصل كلمة فعلل هي كلمة تدل على الاهتزاز والاضطراب، الحركة مع الاضطراب، تمام؟ فإذا قاعدة بتقول كل كلمة على وزن فعلل تكون تفيد الحركة والاضطراب. مين بيعطيني مثال غير كلمة زلزلة؟ قلقلة، ممتاز. فأنت بس تقول قل أعوذ برب الفلق، أنت حركت واضطرب لسانك، تمام؟ قلقلة، زلزلة، بلبلة إلى آخره، أو دحرجة، في حركة مع اضطراب. فكل ما كان على وزن هذه الكلمة فهو يفيد الحركة مع الاضطراب. فأنت بتتصور الآن عن زلزال عظيم مش متعلق بمنطقة معينة، ما يقاس ولا يقاس بميزان الريختر الدنيوي اللي بنلاقي في نسبة مقياس الزلزال بالمكان الفلاني 3 ولا 4 ولا 5. هذا زلزال عظيم، وربنا جل جلاله أخره ليوم القيامة، ولكن جعل قبله زلازل بسيطة حتى تذكرنا بالزلزال الأعظم. أذكر من كم سنة، ما بعرف أي سنة نتيت، بس من 4 أو 5 صار في زلزال قوي، وقالوا بالإعلام أنه بده يتبع بزلزال قوي جدا. وإذا متذكرين خرجت الناس من البيوت وصاروا يعدوا على الدورات وصاروا يعدوا بالشوارع لأنه توقعوا، ها؟ مش مزكى رمضان، نزلوا على البحر. لا لا لا، هلا من بعد 2000 يعني، أو 10 أو 7 سنين، مهم نزلوا على الدورات ونزلوا على، سبحان الله لسه ما إجى الخبر، ولكن في توقع كان من محللين وأخصائيين في الزلازل إنه في زلزال أقوى من الزلزال الأول الذي حصل، وهذا الزلزال قد يهدم مباني. خرجت الناس وجلست في الطرقة. طب وين بيتك اللي شريب 70 و80 و100 و200 ألف دولار؟ قال عم لا، أنفذ بنفسي، أنا أنفذ مرتب أولادي. طب شو أخذت معك من العفش؟ طقم الكنبيات اللي شريب 1000 دولارات ويا مرة والبرادل ولا شيء، بس أخذنا شوية مصاري وطلعنا. يا الله، والله يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها، شو بتعملوا؟ شو عملتوا؟ شو جهزتوا لهذا الزلزال؟ يا شيخ ليوم الله بعين الله. طب ما ليوم الزلزال بعين الله كمان. لا، بدنا ناخذ بالأسباب. أما ناخذ بالأسباب العملية من أجل الزلزال الحق الذي لا مفر منه والذي سيقع لا محالة، والله يفعلنا. نعم، حي الله. بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزلزلة مكية أو مدنية؟ 9 آيات. إذا زلزلت الأرض زلزالها. ليش بقول دائما مكية أو مدنية؟ لأنه جاء بعض الروايات تقول أنها نزل على النبي في مكة أو في الفترة المكية، دائما نقول أو نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة المدنية، لجل ذلك ذكر، ولكن على الأغلب أنها في مكة. إذا زلزلت الأرض حركت لقيام الساعة. إذا حرف شو؟ شرط. إذا درست في جواب شرط، إذا حرف الشرط ودرست فعل الشرط ونجحت فعل الشرط جواب الشرط. إذا بكرة بالاختبار النهائي جبناكم من جزء عما استخرج لي جملة فيها حرف شرط وفيها فعل شرط وفيها جواب شرط، هذا مثال، هذا نموذج، ماشي؟ أشياء اللي أنت بتاخدها بجزء عما لازم إن شاء الله بصير، بس تقرأ بالقرآن الكريم تعرف أنه ربنا هون عم بيحط شرط، هون عم بيقسم، هون عم بيبين تنبيه، هون عم بيأكد، هون عم بيبين صورة من عدة جوانب لها، حتى تأخذ هذه القواعد وتمشي فيها بكل القرآن الكريم إن شاء الله تعالى. زلزالها، تحريكها الشديد المناسب لعظمها، وأخرجت الأرض أثقال. إذا جاءت الصفة بنفس لفظ الفعل، يعني ما قال الله إذا زلزلت الأرض بقوة، بل قال إذا زلزلت الأرض زلزالها، وكأن الله تعالى يقول لنا أن هذا الزلزال سيكون مختلف عن الزلازل التي تعرفونها، فهذا الزلزال مختص ليوم القيامة، فهذا يفيد تعظيم الفعل اللي هو الزلزال. نعم. وأخرجت الأرض أثقالها كنوزها وموتها فألقتها على ظهرها. الأرض يا أخواني في الله، بما كما تعلمون جميعا أنها تحوي الكنوز، وهذه الكنوز هي التي كنزها بنو آدم، عشان هيك دائما بس يحفروا بالأثار. طبعا للأسف قوانين يعني جائرة على الناس، ويكتشف الحفار أن الأرض فيها كنوز فتؤخذ هذه الكنوز. وما سبب وضع الناس الكنوز في الأرض؟ أول شيء حفظا، ثاني شيء تجميعا، وتحبون المال حبا جما، تجميع، هذا على قول. وعلى قول آخر أن أصلا هو الذهب موجود في الأرض. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله ماذا يقول؟ والتبر كالترب. التبر ما هو؟ الذهب. والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في أرضه من الحطب، إن تغرب هذا يعني الذهب عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. إذن أصل الذهب موجود في الأرض، وكذلك اللآلئ، لذلك بأفريقيا بأنهار أفريقيا في أناس متخصصين للبحث عن بداخل الأرض عن اللآلئ واليواقيت والذهب حتى يخرجوها ويصنعوها ويضعوها على النار، يحولوها صياغة لأشكال ثم تباع. فيوم القيامة هذه الأنواع من الذهب والفضة تخرج إلى ظهر الأرض، بتصير الناس هي وعم بتقوم من القبور بتشوف أمامها الذهب والفضة. طب ليش؟ أنا هون سؤالي قبل ما أنا أقول لكم ليش، لماذا ربنا تعالى يبين لنا هذه الصورة في القرآن؟ جميل. أنك أنت يا ابن آدم كل عمرك فرغت وسلطت وضيعت من أجل جمع بعض الأموال، ولكن هذا المال فائدته لوقت محدد. سيأتي يوم وترى أمام عينيك جبال. تخيلوا يا إخوان اليوم إنسان أمامه سبائك من ذهب وشايفها أمامه، شو بيعمل الإنسان؟ كيف يتقاتل الناس عليه؟ يوم القيامة سيرى الإنسان أمامه جبال من ذهب ممكن يجمع ما يشاء، ولكن لا يلتفت، مش ما لا يمد إليها يده لا يلتفت التفات إليها أحد. ليش؟ لا قيمة لها، خلص وقتها. لذلك إذا أردت أن تفرغ وقتك لشيء فرغ وقتك لشيء يفيدك إفادة متصلة دائمة. وهكذا ما أريدكم دائما أن تتفكروا في معنى الآيات. يعني ممكن كمان يجي، أنا ليش عم بركم هلأ؟ أنا شو ممكن يجي بآخر امتحان مثلا؟ ما هي اللطيفة القرآنية أو الربانية من قول الله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها؟ هو ليش ربنا تعالى بده يقولنا أن الأرض تخرج أثقالها يوم القيامة؟ وأنا قاعد أتدبر القرآن، أنا وإنت قاعدين نتدبر، مش بس نعرف معاني الكلمات، حتى يذكرك أنك أنت يا إنسان مثل ما مر معك بالصور اللي قبلها بتحب المال كتير، فهذا المال له وقت محدد، أول ما تنزل في القبر ما عادش هينفعك منه شيء. نعم. وقال الإنسان أي الكافر بالبعث ما لها؟ ما لها لأنك مش متعود على هالمنظر، حتستغرب ليش عم بتخرج هذه الكنوز. نعم. إنكارا لتلك الحالة يومئذ بدل من إذا، وجوابها تحدث أخبارها تخبر بما عمل عليها من خير وشر، بأن يومئذ تحدث أخبارها. هاي الجملة شو اسمها؟ شفتوا كيف؟ زي واحد عم بقول لابنه، وعم كرره دائما أنا عشان تصيروا تفهموه 100%، إذا درست وإذا اجتهدت وإذا ركزت وإذا ما عذبت، هول كلهم شو اسمهم؟ إذا إذا إذا إذا، هول كلهم بعضهم بالشرط، فعل فعل فعل. طب شو الجواب لإلي؟ بعطيك، هذا اسمه جواب الشرط. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، هول كلهم سوا، بعدني ما عرفت شو حيصير. طيب إذا هول صاروا، هول شو اسمهم كلهم؟ فعل الشرط. طيب جواب الشرط ما هو؟ يومئذ تحدث أخبارها. شو يعني تحدث أخبارها؟ يوم القيامة يا إخواني في الله كما ورد في عدة حديث أن الأرض تنطق. يوم القيامة حنشوف أمور ستتكلم ما كانت في الدنيا تنطق، منها الأيدي، منها الأقدام، منها الجلد، منها الأرض. إن شاء الله عز وجل هذه الأرض إن شاء الله ثقة بالله ستشهد لنا يوم القيامة أنكم كنتم تجلسون عليها لتطلبوا العلم. إن شاء الله هذه الأرض ستشهد لكم أنكم كنتم تقفون عليها لتصلوا بين يدي الله. الإخوة اللي كانوا الآن في الجولات واللي خرجوا في الجولات ودخلوا على المقاهي والمحلات ومشيوا مع الضالين وجابوهم على بيت رب العالمين، إن شاء الله ستشهد لهم الأرض بتلك الخطوات وتقول يا ربي هؤلاء العباد مشوا علي حتى يدعو الخلق إليك. كذلك بالمقابل والعياذ بالله الذين عصوا الله جل جلاله، الذي ذهب ليعصي، ذهب لمعصية، لحرام، لمشاهدة فيلم بالحرام، لسهرة بالحرام، لمكان بالحرام هذه الأرض إن لم يتب ستشهد عليه يوم القيامة، يومئذ تحدث أخبارك. لذلك بالحديث الصحيح قالوا يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: وما أخبارها؟ تدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تحدث بكل شيء حصل على ظهرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك قلت لكم سابقا أن بعض الصحابة عندما دخلوا في الإسلام سألوا للنبي عليه الصلاة والسلام. ممتاز، نريد أن نذهب إلى المكان الذي عرف فيه وأن نطيع الله فيه حتى لا تشهد علينا الأرض يوم القيامة بالمعاصي. نعم. بأن، بسبب أن ربك أوحى لها. يعني هي بلا تنطق. فربنا جل جلاله هون الوحي بمعنى الأمر. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، أي وإذ أمرت الحواريين. بأن ربك أوحى لها هنا أوحى بمعنى أمر. نعم. أي أمرها بذلك. في الحديث: تشهد على كل عبد أو أمة أو أمة بكل ما عمل على ظهرها. يومئذ يصدر الناس ينصرفون من موقف الحساب أشتاتا متفرقين، فآخذ ذات اليمين إلى شو يعني يصدر؟ شو يعني الصدور؟ ولك الصدارة، فلان بالصدارة يعني قدم. لذلك عبد الله بن رواحة عندما وقف يودع الناس في المدينة عندما كان يذهب لجيش مؤتة، فصار يبكي، فظنت الناس أنه يبكي جزعا وخوفا من الموت، فصاروا يدعون له: ردك الله سالما يا عبد الله إلى أهلك. شو قال لهم؟ والله ما أبكي جزعا من الموت، ولكني تذكرت قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فقلت في نفسي: يا ترى أصدر بعد الورود؟ يعني بعدما أرد على الصراط هل أصدر؟ أي هل ربنا جل جلاله يقدمني بهذه المرحلة فلا أقع في النار؟ فإذا يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يعني من يوم المحشر بده يصير في حساب وبده يصير في ميزان وتطاير صحف، وبعدين القضاء، إما الجنة وإما النار. فبعد هذا المحشر في عندك جنة وفي عندك نار، فسيصدر الناس من أرض المحشر إلى المكان الأبدي السرمدي، إما إلى جنة نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها، وإما إلى نار نسأل الله أن يعيذنا وإياكم أنكم منها. فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار ليروا أعمالهم، أي جزاؤها من الجنة أو النار. فمن يعمل مثل لأنك أنت يوم القيامة بدك تشوف عملك بالجزاء. يعني كيف يعني ليروا أعمالهم؟ أنت ما بتشوف عملك بنفس العمل، ما بتشوف الصلاة، ولكن على سبيل المثال يدخل قارئ القرآن الجنة فيقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهون شاف أثر عمله، وما راحت إلا الساعات اللي كنا نقضيها بالقرآن، رايح بالفان على بيروت، رايح بالسيارة على محل، قاعد بمكان بنتظر، بدل ما ضيع وقت يطلع على التليفون وبيقرأ قرآن. واليوم صار في عنا عذر رائع بهذه الأيام ما كان موجود عند الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة ولا 1300 سنة. هلأ من كم سنة طلع بس أنه أنت كنت ممنوع قبل، خاصة عند الشافعية، ممنوع تلمس القرآن إذا أنت مش متوضي. فكثير من الناس كانت محرومة من قراءة القرآن عندما كانت بغير وضوء. الآن لو أنت غير متوضي بتخرج التليفون وبتطلع بتفتح التطبيق وبتقرأ القرآن. فقراءة القرآن بذاتها لا تحتاج لوضوء، مس القرآن يحتاج لوضوء. يوم القيامة ترى أنه كل اللي قدمته من هذه الأعمال، خاصة من القرآن، من صلوات، من نوافل قبلية وبعدية، والنفس تقول لك لا، قدمتها للدين، فتراها يوم القيامة بين يديك أصلا من أول لحظة تدخل فيها القبر. لأنه يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون بنية، تقدمه سورة البقرة تحاجان عن صاحبهما، حتى في الحديث أن سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو سحابتان أو غيايتان في عدة روايات. قال: تأتي يوم القيامة لتظل صاحبها من موقف المحشر. فأنت بتشوف أعمالك بهالطريقة، مش بتشوف عملك كعملك، بتشوف عملك بجزائه. ليروا أعمالهم، أي أثر أعماله. نعم. فمن يعمل مثقال ذرة زنة نملة صغيرة خيرا يرى. ما هو المثقال؟ المثقال يعني من الثقل، الوزن، الوزن. عشان هيك نصاب الذهب قدروه بإيش؟ بالمثقال. كم نصاب الذهب؟ نصاب الذهب 20 دينار، دينار ذهبي، يعني اليوم قديش؟ 85 جرام ذهب خالص، يعني عيار 24. اللي عنده 85 جرام ذهب أو ما يقابله من مال فهذا عليه زكاة. وكذلك في الأحكام الفقهية في المعاملات المقياس بالمثقال. فربنا جل جلاله خطب الأمة وقال لهم لا تستصغروا العمل. كل وقت يجي تعمل عمل الشيطان له أبواب، من أبواب إبليس علينا الله ربنا بحاجة لك إنه 250 500، أحيانا بكون فيش بالجيب إلا 250. قد يسبق دينار 1000 دينار. ليش؟ لأنه هذا فيه إخلاص، هو الوحيد اللي موجود بجيبته. طيب واحد أنفق دينار، واحد أنفق 100 دينار، أيهما أعظم عند الله؟ حسب. يمكن واحد أنفق نص ماله دينار كان، لأنه معه دينارين، وواحد تبع 100 دينار معه ملايين. فلا عبرة بالكمية، إنما العبرة بالنية وبالقدر. فلذلك ما تستصغر العمل. كثير من الشباب بتصير معهم أحيانا بيجي بيتأخر أحيانا عن المغرب، ومتفرغ معاهد ربه أنه كل يوم على المغرب يكون بالمسجد، أما يجي يتأخر صار عنده ظرف طارئ، أما لا خلاص بدون منزل على المسجد اليوم، يعني أنت ما تستصغر العمل. أو بيدخل بلاقي المصلي صار بالتحيات آخر ال4 ركعات، قال خلاص إذا بدي انزل على الجامعة على الأول مش هلحق. لك إذا لحقت ثواني مع الإمام قبل أن يسلم أدرك مثقال ذرة. لذلك يقال الذرة هي أقل ثقلا من النملة، خيرا يره، والخير كلمة عامة جاءت، سترى خيرا. وبالمقابل ما تستصغر صغائر الذنوب. صغائر الذنوب ما تستصغرها، نظرة ما بأثر على الفيسبوك، فيديو صغير، صورة صغيرة، كلمة، مسحة، هول صغائر الذنوب يتجمعوا وبصيروا جبال، بيعملوا مصائب. هو في جروب للشباب أصحابي مش قادر يظهر منه، بيبعتوا أحيانا نكت يمين وشمال وبيبعتوا صور، يلا مرأة، هول ما تستصغرون. لا تنظر إلى صغر الذنب، بل انظر إلى عظمة من تعصيه. ما هو الذي تعصيه لو كانت كبيرة ولو كانت صغيرة؟ واحد، وهو الله جل جلاله. لذلك ما تستصغروا صغائر الذنوب، فإنما اللهب من صغائر الشرر. شو الشرر؟ يعني أحيانا بيكون في شرارة بسيطة تفتح يعني نار عظيمة، فما نستصغر صغائر الذنوب. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة العاديات. نسأل الله تعالى أن يقيكم من الزلزلة يوم القيامة، وهي من السور العظيمة سورة الزلزلة، حتى ورد في الحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن رجلا كبيرا في السن جاء إلى رسول الله وطلب منه أن يعطيه ورد من القرآن، فقال له صلى الله عليه وسلم اقرأ كذا وكذا من ألف لميم، من الطوال يعني. قال يا رسول الله لا أستطيع. قال اقرأ وكذا من الحواميم، يعني من جزء تقريبا 25 أو قبل 25، جزء 24 أو 23. قال يا رسول الله لا أستطيع. قال إذن اقرأ سورة الزلزلة. فولى الرجل وقال والله لا أزيد على هذا. فقال صلى الله عليه وسلم إن شاء الله من أهل الجنة. طبعا المقصود مش ليقرأ غيرها من القرآن، إن هي أكثر من يركز عليها ويعيدها ويفهمها ويطبقها. ليش؟ لأنها جمعت بين أحوال الدنيا والآخرة، أحوال الدنيا في عملك على الأرض، وأحوال الآخرة في أهل الجنة، بين الجزاء من الجنة والنار. نعم. ورد أنه عمر بن الخطاب صار فيه زلزال لزمانه. الله أعلم، ما قرأت هذا القول. نعم. سورة العاديات، وهذه السورة كذلك من السور العظيمة التي جمعت الخير، والتي ضرب الله جل جلاله فيها مثال، وسميت السورة باسم العاديات. والعاديات جمع عادية، والعادية تأنيث عادي، والعادي هو الفاعل، والفاعل له فعل، وفعل العادي هو العدو، والعدو هو الركض. تمام؟ عيدون. العاديات جمع عادية، والعادية هي تأنيث العادي، ويقال العداء اثنين، واستعمال العداء في البشر أكثر. والعادي اسم فاعل وله فعل، والفعل هو العدو، والعدو هو الركض. وأراد الله جل جلاله بهذه الكلمة العاديات هي الخيل السريعة، هي الخيل السريعة في العدو، وقيل أنها الخيل العربية، لذلك أفضل أنواع الخيل شو هي؟ العربي الأصيل الذي له نسب والذي له شجرة عائلة. وهذا سبحان الله ذكره النبي صلى الله ذكره الله تعالى في القرآن، وذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لنا في حديث صحيح عظيم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى قيام الساعة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى قيام الساعة. وهذا من يعني السنن المهجورة الآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها سنة عندما قال لنا أن نعلم أولادنا هذه السنة، فقال: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. وفيه بيان لقوة. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسابق، والدليل في الحديث الصحيح أن رجلا جاء من الأعراب وأراد أن يتسابق مع النبي. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام قائد، خطيب، إمام، معلم، أستاذ كبير في العمر في السن، وعنده وقت بيتسابق فيه بالخيل. يوم إذا بتشوف شيخ عم يتمشى، عم يعمل مثلا رياضة، شو شيخ شو عم تعمل؟ شو عم بعمل شيء والله، حالي رجعت لمشاريتي الطبيعية، شو بدي أعمل؟ فهيك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إنه هذا الرجل الأعرابي سبق النبي عليه الصلاة والسلام، فشو الصحابة عملوا؟ إجوا بده يهجموا عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوه، ما عملش شيء، زلمة سبقني بالخيل، سبقني. طب ليش؟ قال: إن الله جل جلاله في معنى الحديث جعل سنة في هذا الكون أو في الأرض أنه ما من شيء على إلا سفل. فناقة النبي عليه السلام كانت لا تسبق، فجاءت سبحان الله ناقة هذا الأعرابي وسبقته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتسابق، كان يرغب الصحابة في السباق، وكان يشجعهم في هذه الأمور. هذا خيال، هذا رامي، ويشجعوا. دعا على سيدنا سعد، قال: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. وكل واحد عنده مهارة من طبيعة النبي عليه السلام كان يشجعه. حسان بن ثابت رضي الله عنه كان شاعر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشجعه في الشعر، قال: أهجهم حسان، فإن كلامك فيهم أشد وقعا من السهام. حسان بن ثابت ما كان بالمعارك كثير شجاع، بس كان شاعر، فشجعوا النبي. بالخيل البعض شجاع، شجعهم. بالرماية شجعهم. بالحديث، بالحفظ، أبو هريرة كان حفيظ، أعدوا النبي ودعاله، فما نسيت شيئا بعده أبدا. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقدر المهارات والطاقات. ما فيك تجبر الأمة كلها سوا على نوعية معينة من الحياة، نوعية معينة من القدرات. هي قدرات موزعة، هذا شاطر بالحفظ، هذا بالقراءة، هذا بالكتابة، هذا بالتفكير، هذا بالتحليل، هذا بالحركة، هذا بالخدمة، هذا بالإنفاق. فهذه الأمة جسد واحد إذا اجتمعنا. بس أنت لحالك ما عندك كل الصفات، أنت عندك صفة حلوة، هو صفة حلوة، هو صفة حلوة، نجتمع كلنا مع بعضنا بنعمل جسد واحد. نعم. ماذا قال الله تعالى لنا في هذه السورة؟ بسم الله. سورة العاديات مكية أو مدنية، 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات الخيل تعدو في الغزو وتضبح، ضبح هو صوت أجوافها إذا عدت. فالموريات الخيل توري النار. بس تركض أنت وتخلص ركض بصير في لنفسك صوت يخرج من الصدر. والذي يعرف الخيل ويعرف أن السباق في الخيل لوقت طويل، عندما تقف الخيل بصير في عنده صوت النفس، هذا النفس له صوت. فالله جل جلاله بين هذا الصوت في القرآن، واسمه الضبح. وفي اللغة العربية لكل حيوان صوت، ولكل صوت اسم. فاسم فاسم صوت الخيل عندما يعني ترهق وتتعب اسمه الضبح. نعم. فالموريات الخيل تور النار قدح بحوافرها إذا سارت في الأرض ذات الحجارة بالليل. موريات من الموارات، موارات يعني غطى الشيء، واراه أي غطاه. تمام. شو يعني موريات قدحة؟ حفر الإبل صلب، حفر الفرس صلب، والأرض فيها حجارة وصخور وبحص. فعندما تكون الإبل، لأنه ربنا تعالى بيّن لنا الفرس بحالة عندما تكون في سبيل الله، عندما تكون في الجهاد، عندما تكون في المعارك، يعني عندما تكون تركض بسرعة، فصوتها عجيب. وضرب حافرها بالصخر يخرج نار ويقدح، فهذا الحافر يخفي هذا اللون ويخفي هذه الشرارة. فقال والموريات قدحا، هذه الحوافر سماها الله موريات لأنها تخبئ هذا الشرر، تقدح قدحا أي تقدح عندما تضرب من شدة قوتها وسرعتها هذه الصخور. فعم تخيل أنت معي صورة الآن، منظر خيل تركض لها نفس، تضرب بالأرض تخرج شرارة. نعم. فالمغيرات صبحا، الخيل تغير على العدو وقت الصبح بإغارة أصحابها. المغيرات جمع مغيرة، والمغيرة تأنيث مغير، والمغير اسم فاعل، والفعل غار من المصدر إغارة، والإغارة هي الهجوم على قوم بغتة. ولك عملوا غارة، غارة يعني ما مش عارفين، غار الجيش على المكان الفلاني. والسنة في الجهاد للقتال أو للدعوة إلى الله أو حتى للدنيا والعمل أن يكون في الصباح الباكر. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها، عجبت لمن ينام في الصباح في وقت تقسيم الأرزاق. لذلك يا إخواني، وقت ما قبل الفجر بقليل ووقت الفجر وما بعد الفجر بقليل حتى الشروق هو أفضل وقت مبارك في كل اليوم والليلة. عندك ساعة قبل الفجر وقت السحر، وعندك وقت الفجر، وعندك بعد الفجر بساعة ونصف تقريبا حتى الشروق. هذا الوقت حاول أن لا تكون عينك فيه مغمضة، لا تنام فيه، هذا وقت تقسيم الأرزاق وهذا وقت البركة. حتى يقول سفيان الثوري أو غيره، نسيت مين، يقول: سمعت هذا الحديث فتيقنت عليه فبدأت عملي في الصباح. يعني صرت تاجر، صرت افتح بعد الفجر. قال: فبارك الله لي في تجارتي وغنيت. وكذلك طلبة العلم الذين يذهبون لطلب العلم في الصباح بعد الفجر ويعني يطلب العلم أو القرآن، أو حتى المتعبدين اللي بيقعد بالأذكار بعد الفجر أو غير ذلك، كل هؤلاء الله تعالى يعطيهم بركة خاصة. واللي مجرب يعرف، اللي ببلش نهاره بعد الفجر بقول لك شيخ كل نهاري في بركة، واللي بنام بعد الفجر بده يرجع بس ليفيق يتحرك بلا نهاره كله راح منه البركة. فربنا جل جلاله بين حالة الصوت، وبين حالة اللون، وبين حالة الوقت. فعم تخيل معي أنت فجر عم بيطلع وخيل عم بيهجم وإله صوت وإله لون معين، لون القدح. نعم. فأثرنا هيجن به بمكان عدوهن أو بذلك الوقت نقع، أي غبارا بشدة حركتهن. تستعرف الخيل عندما تمشي لها غبار، وهذا الغبار سبحان الله محبب عند الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في فضل الغبار؟ عدد أحاديث: مغبرة قدماء عبد في سبيل الله فتمسه النار، لا يجتمع على منخري مؤمن دخان غبار في سبيل الله ودخان جهنم. تمام. والفضيل بن عياض أرسل رسالة إلى إبراهيم بن أدهم، وكان إبراهيم أدهم عم يتعبد في الكعبة، فقال: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. شوف إيش سماه فضيل عياض، الغبار الأطيب. يعني أنت بتتعب تعطر بالمسك وجاي لي على المسجد، تمام، بس نحن لأنه في سبيل الله مغبرين، واللي خرجوا في سبيل الله بيعرفوا. كم أحيانا بتكون خارج في سبيل الله بتنزل بمسجد ما في حمام، تكون أنت مدلع بهالبيت، المرأة بتكوي لك هالعباية وبتلبس هالتوب المرتب وبتحط هالعطر وبتحط هال، وبتنزل على المسجد بالخروج وين في مكواي ولا في ما بعرف شو، أو في الجهاد في سبيل الله أو في قتال الأعداء أو غير ذلك. هذا الغبار عند الله أطيب. ريح العبير لكم يا عباد ونحن عبيرنا رهج السنابك، والغبار الأطيب، ولقد أتانا من كلام نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يجتمع في سبيل الله، لا يجتمع غبار في سبيل ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. فربنا تعالى عم يبين أن صورة ثلاثية على رباعية على خمسية الأبعاد حتى تفهم أنت كامل المنظر، خيل بلون بصوت بصبح بمنظر التراب والغبار. نعم. فوسطنا به بالنقع جمعة من العدو، أي صرنا وسطه، وعطف الفعل على الاسم لأنه في تأويل الفعل، أي واللاتي عدونا فأورينا فأغرن. صرنا بوسط المدينة، فوسطنا به جمعة، وصلوا لمكان القتال. طيب رجعوا معي لأول السورة الآن. والعاديات، هذه الواو وشو؟ طيب أقسم ربنا تعالى بالعاديات. فالموريات، هي الفاء شو؟ طيب يعني معطوف على القسم، العاديات والموريات والمغيرات، وفعل معطوف فأثرنا فوسطنا. طب القسم زي الشرط، زي ما قلنا في شيء اسمه فعل الشرط، في شيء اسمه حر أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. بالقسم نفس الشيء، في حرف القسم وفي فعل القسم وفي جواب القسم. تمام. فإذا ربنا تعالى واو هي واو القسم، أقسم. طيب وين الآن جواب القسم؟ تمام، يعني لسه ربنا تعالى كل هذا عم يقسم، عم يقسم بهذا النوع من المخلوق اللي إله دلالة بالشيء اللي حنسمعه الآن. نعم. إن الإنسان الكافر لربه لكنود لكفور يجحد نعمه تعالى، وإنه على ذلك أي كنوده لشهيد، يشهد على نفسه بصنعه، وإنه لحب الخير أي المال لشديد. أي تمام. فلا يعلم القسم الأخير في السورة. شو علاقة الخيل بموضوع بيان حالة الإنسان؟ الإنسان قلنا إذا ذكر في القرآن معناه غير المؤمن بأصله، قد يكون كافر وقد يكون مسلم ولكنه غير مؤمن. طيب رب حتى يبيننا قديش الإنسان بالعمية تنبل وكسول وبليد وما عنده جلد وهمة للدين، كنود، وهو يشهد على نفسه بذلك وبحب يجمع المال بس. طيب يا رب عرفنا، عم تخبرنا عن أنفسنا هيك. طيب شو قصة الخيال؟ يعني لما أقسمت لي مثلا بشيء عظيم بيك بالشمس والضحى والقمر، لا عم تقسم لي بهذا المنظر، منظر الخيل، وعم تحكي لي فيه عن نفسي. نعم جميل، تسابق من أجل الدنيا. نعم. نعم، تفريق بين حالة من يقدم للدين ومن يقدم للدنيا. نعم جميل، دعوة. نعم نعم، كل المعاني اللي ذكرتوها يعني تندرج تحت هذا، اشتراك فعل السعي. نعم. الله يفتح عليك. ذكر من أجمل ما ذكره الفقهاء والمفسرون في تفسير هذه السورة، أن الخيل بهذه السورة الرائعة التي سمعناها، سورة الهمة، قوة، نشاط، شو هن سمعين عن قصور الجنة الخيل؟ شو سمعين عن حور الجنة؟ ولا عن الثمار والأشجار؟ ولا عن الأنهار؟ ولا عن ساعة القبر؟ بدي أفهم بس شو خلى الخيل تكون بهذه الهمة؟ أعزكم الله صحن شعير بآخر المعركة وقبل المعركة، معودوا صاحبه للخالي طعمية، ومعودوا إذا كانت همته قوية قوية في ميدان المطلوب منه بزدوا الشعرات شوي، بزدوا الأكلات. فبهذا الموعود قام هذا الخيل بكل هذا. يا أيها الإنسان ما أظلمك، خيل وعد بطعام فقام بهذا القيام. كم وعدك الرحمن، كم وعدك الملك جل جلاله من موعودات في القرآن. لكل قرآن موعود موعود موعود. والله لو واحد كريم وثقة من أهل الدنيا بيجي بيقول يا جماعة الخير أنا واعد كل واحد منكم آخر الشهر 4-5 آلاف دولار، بس بدي منكم تحملوا لي هالكم حجرة، باطل؟ تشار تتسابق؟ لا والله ما بيصير، أنا بقوم عنك وأنت خليك قاعد وخليك يا شيخ مرتاح، أنا وأنا واحد قدامكم. أنا لا أبدا، النبي كان يحمل الحطب وأنا بدوم معه. ليش؟ لأنه مخلوق ثقة مليء بنعرفه ما بيخلف. يا الله كم ربنا يعدنا وعم بكرر وعم يغير الأساليب والطرق، وساعة من هون وساعة ببين لك نهر الجنة هيك وقصر الجنة هيك وتحت من تحت الأنهار وآيب بأسلوب تاني، ومع هيك كنود. يا عم ليش الخيل أفضل منك؟ ليش الخيل تكون أقوى منك وعندها همي أقوى منك؟ أعزك الله بصحن طعام وانت تسمع كل هالموعودات في القرآن وما يكون عندك عشر معشار عشير همة الخير. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. شوف أمام عينه بيعرف نفسه، نرغبني رغبني رغبني. ولو بدنا اللي ما بصلوا الفجر في جماعة، لو بدنا نحكون عن صلاة الفجر في جماعة، والله أحسن من خطبة الجمعة بيطلع معه، خاصة نحن العرب خطباء كلنا سوا. إذا بتقعد بتقول له واحد يحكي لك عن شيء بالدين بيحكي لك عنه الله أكبر، بس تجد للعمل. وإنه لحب الخير، هو المقصود منه المال لشديد. فالله جل جلاله يقول له بعد كل هذا، نعم، أي لشديد الحب له فيبخل به. أفلا يعلم إذا بعثر أثير وأخرج ما في القبور من الموتى أي بعثوا. شوف شوف المصطلح بعثر، البعثرة يعني شيء مرتب فتبعثر. ليش يوم القيامة بيكون منظر الأموات مبعثر؟ لأن نفس الأرض مات عليها الكثير، ما فيش هلا التنظيم اللي بتشوفه هلا إنه في قبر وهم في قبر، ده بس تنظيم لكم سنة، بتمر أجيال وأجيال وبتختلط تراب وبيختلط عظام بالية وبيختلط أمور بأمور. فهذه القبور تقوم يقوم أصحابها مبعثرون. وقيل أنهم عندما يقومون من شدة الأهوال يقوموا كالسكارى، ما بيقوموا بيمشوا منتظمين، بيمشوا مثل السكارى فبكونوا مبعثرين في مشيهم. نعم. وحصل بينا وأفرز ما في الصدور القلوب من الكفر والإيمان. شو في بصدورنا يا إخواني؟ يا رب الصدور يا إخواني ما حدا في يعرف اللي فيها إلا الله، لذلك الله قال وما تخفي صدورهم أكبر، الصدور فيها إخفاء. فلذلك نسأل الله أن يجعل سرائرنا أفضل من ظاهرنا، وما أسهل نظبط الظاهر. سهل أنا هلأ أقول لك كم كلمة هيك تعول الملتزمين، وأخي في الله وأحبك في الله وسمحك الله وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا، تقول عني ولي أولياء الله، بس إذا بخلي بينه وبين نفسي يا لطيف. عشان هيك ربنا تعالى ما قال وحصل ما في المظهر، وما حصل ما في الشهادات، قديش كم شهادة معلق عندك في البيت، كم كتاب أخذت فيه إجازة. وحصل ما في الصدور، يشتغل على قلبه. إلا من أتى الله، مرة واحد باكستان شفناه قزم وقدماء كبير شيخ كبير، فكان بيحكي لنا، فقال مرة التقيت بواحد فقال لي كيف أنت بتقدر هيك تصبر على نفسك الناس تشوفك وأنت قصير؟ فجاوبه بجواب واحد قال إلا من أتى الله بقلب سليم. ما قال الله إلا من أتى الله بجسم سليم، كنت طويل كنت قصير كنت سمين كنت ضعيف كنت فقير كنت غني، قلب. نعم. القلوب من الكفر والإيمان. إن ربهم بهم يومئذ لخبير لعالم فيجازيهم على كفرهم. لذلك أنت بس بتعرف من الناس اللي أنا الظاهر، بس اللي بيعرف الحقائق هو الله وربي سيكشفها يوم القيامة. أعيد الضمير جمعا نظرا لمعنى الإنسان، وهذه الجملة دلت على مفعول يعلم، أي أن نجازيه وقت ما ذكر. وتعلق خبير بيومئذ، وهو تعالى خبير دائم لأنه يوم المجازات. يعني ليست الخبرة أو فعل أو صفة خبير بالله عز وجل متعلقة بزمان، يعني يومئذ لخبير. طب غير يومئذ مش خبير؟ لا، خبير قبل وجود البشر، لأن صفات الله عز وجل شو قلنا؟ أزلية، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء. سورة القارعة، ما اسم هذا؟ قرع. وما معنى متى خرج القرع؟ عندما طرقت يدي بالخشب، فطرق شيء بشيء بقوة، لأن لو حطيت إيدنا هيك اصطدم، بس مش بقوة. فالاصطدام بقوة، ضرب شيء بشيء بقوة، يخرج صوتا اسمه القرع. فالقارعة اسم من أسماء يوم القيامة. بس أنا عارف اسم من أسماء يوم القيامة، شو معناها؟ زي اللي بالامتحان كتب لي عن الغاشية وكاتب عن الطمة اسم من أسماء يوم القيامة، أكس، تعرفهم هلأ قبل ما تأخذوا العلامات. اللي كاتب اسم من أسماء يوم القيامة ما نجح. ليش؟ لأنه أنا ما بدي تقول لي اسم من أسماء يوم القيامة، تقول لي شو يعني غاشية؟ من الغشاء، الغشاء يعني الستار، ويعني غشة يعني ستر وغطى، الطامة هكذا. مش تقول لي اسم أسماء يوم القيامة، أسماء يوم القيامة فوق 90 اسم، شو بدي أسماء يوم القيامة؟ فالقارعة اسم من أسماء يوم القيامة، ولشدتها عندما تضرب الناس تقرع القلوب. اليوم أنت إذا مسكت إيدي بإيدك بقوة بهز جسمك، ولكن هنالك شيء أقوى من الحس الطرق البدني، هنالك شيء قلبي. عشان هيك إذا خفت شو بصير بقلبك؟ شو طرق القلب؟ شوف قرع القلب، ولكن قرعه يشتد كلما كان الأمر مخيف، وقد يكون قاعد بالغرفة لحالك ما في شيء لمس فيك، ولكن هنالك أمر قرع قلبك فصار يطرق. هذه صورة يوم القيامة، ستقرع، ولكن مش الأبدان أول شيء، ستقرع القلوب قرعا شديدا، وهذا القرع سيبلغها الحناجر كما بين ربنا جل وعلا. نعم. مكية 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، أي القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها. ما القارعة؟ تهويل لشأنها، وهما مبتدأ وخبر، خبر القارعة. وما أدراك أعلمك؟ ما القارعة؟ سؤال، بس هذا الاستفهام إيش يراد منه؟ تنبيه والتعظيم، مش تأكيد، هنا التنبيه وتعظيم. زي ما قلت لكم مرارا بخبركم عن فلان، فلان ولو بتعرف مين فلان، هو عم تسألوا أنت بتعرف مين فلان، ولكن ما تقصد منه الجواب، تقصد منه أن ينتبه لهذا الخبر المهم الذي سيسمعه. وما أدراك أعلمك ما القارعة؟ زيادة تهويل لها. طيب شو الفرق بالقرآن ما بين وما يدريك وما بين وما أدراك؟ هاي لطائف قرآنية اسمها، هذا فعلي بدي معنى. أنا شو الفرق بيني وما يدريك وما أدراك؟ لا، قبل ما تجاوبوا اسألوا شو وين وردي. بس تعرف وين وردي بتستطيع تحضر الآية، بتعرف شو الفرق بينه. وما يدريك، طيب وشو كمان؟ وما يدريك لعل ساعة تكون قريبة. طيب هيد وما أدراك ما القارعة، الأمور التي ذكرت في القرآن بقول الله وما يدريك، أن الله جل جلاله لن يخبر عنها نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا، إنما يوم القيامة. فإذا هذا خبر لن يصل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو العلم بالساعة، وهو العلم بوقت قيام الساعة وأخبار الساعة. ولكن عندما نقول وما أدراك، فربنا جل جلاله يريد أن يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم الخبر. لذا جاءت هنا في سورة القارعة وما أدراك ما وقتها، وما أدراك ما القارعة؟ وإجا بعد كلمة وما أدراك بباء السورة، شو يعني القارعة؟ ليش هي القارعة؟ بسبب المناظر اللي حنشوفها مع بعضنا هلا. فإذا وما أدراك إذا جاءت في القرآن يعني خبر سنعرفه، وما يدريك خبر لن نعرفه في الدنيا، نعرفه يوم القيامة. نعم. وما الأولى مبتدأ وما بعدها خبره. قلنا الأشياء اللي بالإعراب مش مطلوبة منكم. نعم. يوم ناصبه دل عليه القارعة أي تقرع. الآن عم بفسر شو هي القارعة. ما هي القارعة؟ أي عندما، يوم يعني عندما، هنا عندما يكون الناس كالفراش المبثوث. نعم. يكون الناس كالفراش المبثوث كغوغاء الجراد المنتشر، يموج بعضهم في بعض للحيرة إلى أن يدعو للحساب. نسأل الله العفو والعافية. لا قدر الله إذا صار في انفجار، صار في مجزرة، إذا صار في حرب، صار في هدم، إذا عم تطلع أنت من صورة عالية لحالة الناس، كيف منظر الناس؟ ضياع، حمال، إيمول كذا، في هون ميت، في إجر، في إيد، في ناس عم بتصرخ، في أصوات، ناس فايت ببعضها اللي عم بصرخ، ما حدا عم يسمع الآخر. هذا المنظر مثل الفراش عندما يكون مجتمع على النار، لشي مرة مجرب سهرة نار، قعدة نار، وملع نار، بيشوف منظر الفراش كيف يفوت ببعضه، بيتخبط، هو جاي على الضوء لأنه عينيك في ظلام، بس يوصل على الضوء بيحس في نار، فبيجي بده يهرب فبيفوتوا ببعضهم. هذا المنظر هكذا بالضبط يكون منظر الناس يوم القيامة، وربطه بالقرع، بيوقع يا قدر الله صاروخ، بصير في انفجار، بتموت ناس، وناس مجروحة، وناس نص نص، كيف منظر القلوب، كيف حالة القلوب؟ قرع والقوة، والناس عم تتخبط، واللي بده ينقذ نفسه، واللي بده ينقذ أهله، واللي بده ينقذ مرته، واللي ينقذ أولاده، واللي بده ينقذ الناس، هيك منظر حالة الناس يوم القيامة. شوف الصور، صورة سكارى، صورة جراد، صورة فراش، كل هذا حتى تتصور يوم القيامة بكامل الصورة. نعم. وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف المندوف في خفة سيرها. بتشوفوا أحيانا سيره، بتشوفوا أحيانا في نوع من النبات بيطلع عليه فوق الشوك مثل هيك نبتة بسيطة بيضاء بتطير، ماشي، بتطير بسيطة. الجبال اللي هي أوتات، اللي هي الصخور، اللي هي الثوابت وثابتة قوية، من شدة القرع، ليش ذكرها بصوت القارعة؟ ربط معي قرع وعهن ومنفوش، من شدة الضرب على الجبال وهول الموقف، الجبال تصبح لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وتصبح سهلة خفيفة مثل العهن المنفوش، الصوف الذي يطير والذي لا وزن له يوم القيامة. إذا الجبال هيك، كيف قلوب الناس والبشر؟ نعم. حتى تستوي مع الأرض، فأما من ثقلت موازينه. الآن هذا المطلوب منا نعرفه، عم بصور للصورة، طيب إيش المطلوب الآن؟ نعم. بأن رجحت حسناته على سيئاته. ما أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة؟ واحد، حسن الخلق. حسن الخلق، عشان هيك دير بالك تصير مفلس، إن شاء الله الناس عم بيقولوا مفلس وإفلاس، وحتصير في حالة إفلاس بالبلد. إحنا النبي حذرنا من الإفلاس من 1400 سنة. تدرون من المفلس؟ هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صيغة من صيغ التعليم، اسم السؤال. كيف أنا بحاول دائما أسألكم شو رأيكم بكذا، هذه صيغة نبوية، سنة نبوية. النبي كان دائما يسأل الصحابة حتى يحرك أذهانهم، مش دائما يقع عليهم الإخبار، بيسأل بعدين بيخبرهم. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا دينار. كان النبي يسمع جوابهم، بعدين صحح لهم الجواب، قال لهم لا، هذا عندكم. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج واواوا، وقد شتم هذا برا المسجد، ما بيقدر بسبسب، وأكل مال هذا برا المسجد، ما بتلطب الحلال والحرام، ممكن يمد إيده على الحرام، ممكن يعمل حرام بشغله، وضرب هذا وسفك دم هذا، قال فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم كب على وجهه في نار جهنم. هذا اسمه مفلس، لأنه هذا الإفلاس الحقيقي. تفلست في الدنيا بس عندك إيمان، أنت منك مفلس، فلست ماليا، بس تفلس يوم القيامة قاعد اشتغل 60-70 سنة لجمع حسنات تطلع مفلس. ليش؟ لأني بس مش عاطي حق فلان، لأني اتدينت عليه وأكلت له هني وأخرت عليه وما وضحكت عليه وغشيته في الشغل، اجي مفلس يوم القيامة. فأعظم شيء في ميزان العبد يوم القيامة، بس قبل ما نروح الخلق، أول شيء لا إله إلا الله. لذلك لو وضعت السماوات السبع وما فيهن والأراضي السبع وما فيهن وما بينهما في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وحديث البطاقة معروف، شو حديث البطاقة؟ يؤتى يوم القيامة برجل توضع حسناته وسيئاته رجحت سيئاته، فيقال الله تعالى، فيقول الله تعالى له: عبدي ظلمك كتبتي، فيقول ربي لا، ثم يؤخذ به إلى النار، فيقول الله تعالى لهم قفوا، فيقول الله تعالى: إنه لا يظلم اليوم عندنا أحد، قال فتخرج له بطاقة، فيقول في نفسه: يا ربي ما تفعل هذه البطاقة، بطاقة تعمل معها سجلات من سيئات، قال ولكن مكتوب عليها لا إله إلا الله، قال فتوضع البطاقة في الميزان فتطيح تلك السجلات والإشارات، بتطيح بتطير مع تلك البطاقة وترجح كفة لا إله إلا الله، فيقال له: ادخل إلى الجنة. قلوا لا إله إلا الله يا أخي، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. هي رقم واحد. رقم اثنين، حسن الخلق. أعظم شيء في موازين العبد يوم القيامة حسن الخلق. اليوم هيك بين قوسين مرة أغنية، كنت عم سوق السيارة واحدة، سبحان الله ما بعرف شو، شفت سيارة لأخ فتذكرت مشهد كان يصير معي من عدة سنين. كنت علم في بيروت أنا من شي 6-7 سنين في مدرسة، وكنت انزل بالنقليات العامة، فمرة سبحان الله كنت واقف، وكانت المدرسة بطريق المطار، بتعرفوا الجو هون بطريق المطار، بفضل أنا دائما بعبيتي وبقول نسوتي وبلحيتي وبكذا. حد مارق قام وقفني، قال لي: شيخ وين رايح؟ قلت له على سيطة. قام قال لي: اطلع معي. قلت له: الله بيفيك لا بيخص. قال لي: اطلع معي رجاء. طلعت معه، تعرفت عليه، أخ من هون بالصيدا بيشتغل ببيروت. بفضل الله نحن أي حد بيطلع معه بتكلم كلام الإيمان. فرح على الطريق، قال لي: شيخ في مجال اطلب من الطلب؟ قلت له: نعم. قال لي: بدي كل يوم بس انزل تنزل معي، وبس اطلع تطلع معي، وانا بنزل بوقت تنزل فيه انت، وبطلع بوقت تطلع فيه. لك يا ابن الحلال الله يجزيك خير. خلاص انا، قال لي: لا انا سبحان الله وقتي زي وقتك. وبقيت 5 سنين علم بالمدرسه، 5 سنين، احيانا اتاخر بالنزله، احيانا يقعد لا قاعد ناطرني وما يتكلم ولا كلمه، حسن اخلاق عجيب. والله يا اخواني ما حكى معي ولا كلمه دين ولا ايمان، ويمكن ايمانياته عاديه وصلواته عاديه، بس والله أثر فيه أثر إلى الآن ما أنسى هذا الأثر ولن أنسى في حياتي. وأقول سبحان الله، مثل هذه الأمور عند الله عز وجل ميزانها ووزنها ثقيل، وقد تكون أكثر وأوزن من كثير من الأعمال الصالحة التي نحن نعملها. وأمثلة لو كل واحد منكم بدي أقول له شو صار بحياته مواقف هو عملها مع الناس أو الناس عملتها معه، في خير كبير في الأمة. بس دائما نركز على هالأمور. يعني مثلا ابن عباس كان معتكف بالمسجد النبوي بالعشر الأواخر برمضان، قام إجا واحد لعنده قال له: يا ابن عباس في واحد بده مني دين وأنا ما أقدر أعطيه الدين، في مجال تظهر معي تحكي لي معه؟ قام قال له: بظهر معك. قام إجا بدي أقوم، قام واحد من الصحابة كان قاعد قال له: ابن عباس بس دير بالك لا تكون نسيان. قال له: شو؟ قال له: أنت معتكف، والمعتكف واللي ناوي اعتكاف 10 أيام ما بصح يظهر من المسجد. قام قال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس حبر الأمة، ابن عم النبي، قال له: تقول لي أنت تطلع ما تطلع دير بالك أنا معي دليل. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والعهد به قريب، من مشى في حاجة أخيه المسلم حتى يقضيها كان له أجر اعتكاف 10 سنين في مسجد هذا. فقيه، هذا الفقيه. من الفقيه اللي حافظ الحديث؟ لا، الفقيه اللي بيعرف يطبقه. فهم ابن عباس انه انا معتكف بس روح اقضي حاجة مسلم هلا احسن لي من اعتكاف 10 سنين. اليوم قضاء حاجة مسلم، لك اليوم بتسكر بسيارتك على مسلم، مش بتقضي له حاجته، بتمنعه من قضاء هو يقضي له حاجته وجاي تصلي بالمسجد، كيف تقبل صلاتك؟ شيء اشياء غريبة عند الناس تنقلب المفاهيم احيانا. فعشان بس نقرأ: فأما من ثقلت موازينه، نتذكر شو أثقل شيء في ميزان العبد. نعم. فهو في عيشة راضية في الجنة، أي ذات رضا بأن يرضاها. يعني حترضوا بالدنيا؟ يعني بالدنيا في عيشة راضية؟ لا، لأنه ربنا قال لك العيشة الراضية فوق. اللي قاعد مفكر انه هو مرته حتروقه وياه يعني حيعيش احلى حياته هو المره ما حتزبط، وانت مفكره حتعيشي انت وزوجك احلى حياه ما حتزبط، وانت اولادك احلى حياه ما حتزبط، وانت الموظف عندك احلى حياه ما حتزبط، وانت وجيرانك احلى حياه ما حتزبط، بتمرق بس الحياه. بس العيشه الراضيه الرضا كامل من دون اي لغط ولا اي ارق في الاخره في الجنان باذن الله عز وجل. او مرضيه له. واما من خفت موازينه بأن رجحت سيئاته على حسناته، قلنا ما السبب بذلك؟ نعم. فأمه فمسكنه هاوية. شو خاص أمه بالموضوع؟ طب بركي كانت أمه منيحة، يبدو الحال فوتت لأمه على النار. ما معنى التيمم؟ شو هو المجلس الخاص اللي أخذناه؟ القصد في مجلس خاص نقرأ في فقه الأحد بعد الفجر، مجموعة من الشباب خلصنا بالمعهد متن الغاية والتقريب، نقرأ لهم كتاب أعلى شوي الآن شرح ابن الغزي. فوصلنا الأسبوع الماضي على التيمم، شفنا مين كان مركز ومين لا. التيمم يعني القصد، يمم قصده، لذلك يقال أم قصده. أما البيت أي قصد البيت، ف عشان قلنا لهم شو قلنا لهم في أنشودي شو بتقول؟ يمم نحو المدينة ترى الأنوار، يعني يا من قصدت المدينة سترى الأنوار. لذلك فأمه هاوية، فمقره ومقصده ومقامه الهاوية. والهاوية اسم لأسماء النار، واسمها الهاوية من الهوي، هوى أي وقع. لذلك قال عليه الصلاة والسلام مرة عندما سمع الصحابة صوت وجلة قالوا يا رسول الله ما هذا؟ قال أو سمعتم؟ قالوا نعم. قال هذا حجر ألقي في النار من 70 سنة اليوم وصل إلى قعرها. إن لو مولود ولد في في في, في بعده مولود انرمى افتراضا وبضل عايش يعني بيوصل على آخر النار عمره 70 سنة، مخطير. قال عليه الصلاة والسلام ولا تملأن صلى الله عليه وعافية. نعم. وما أدراك ما هي؟ أي ما هاوية؟ هي نار حامية شديدة الحرارة، وها هي للسكت تثبت وصلا ووقفا، وفي قراءة تحذف وصلا. ما مقام أقل واحد في النار؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أقل واحد في النار يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغ رأسه، إذن كان هذا أقلهم فما بال أعلاهم. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من النار.